بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الشرك الأصغر وأنواعه، شرك لوغو ننمنا ذاك. سؤال: ما هو الشرك الأصغر؟ نزيب شرك لوغو. جواب: الشرك الأصغر هو الرياء. Shirki ndogo ni riya, kujionyesha. Kala Allahu Ta'ala, faman kana arju liqaa rabbi, yeyote ambaye ana matarajio mema ya kutana na Mola wake, faly'amal 'amalan saliha, atende matendo yaliyokuwa mema. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, na wala asishirikishe kwenye ibada ya Mola wake na kitu chochote. Al-Kahfi 110. Allah amekataza kwa mtu ambaye anafanya jambo kwa ajili yake kushirikisha katika ibada ile au katika jambo lile kitu cha aina yoyote. Allah hataki. Waqala sallallahu alayhi wa sallam: inna akhwafa ma akhafu alaykum, katika jambo nalolichelea sana kwenu, ashirkul asghar, ni shirki ndogo, arriya, kisha akasema nayo ni kujionyesha. Nataka kujue wewe mwamba, wewe hodari. Sahihun rawahu Ahmad. ومن الشرك الأصغر قول الرجل. Na katika shirki ndogo ni mtu kusema laula Allahu wa fulani, kama sio Allah na fulani. Wama shaa Allahu wa shaita, wama shaa Allahu wa shaita, na haliwi lile ambalo, haliwi isipokuwa lile ambalo alalitaka Allah na walitaka wewe. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان. Usiseme linakuwa analolitaka Allah na analotaka fulani. Walakin qulu, lakini semeni ma sha Allah thumma sha fulan. Haliwi sukuli ambalo litaka Allah kisha na fulani akitaka. Yani mtume alielekeza kutumia neno thumma katika mashia na sio kutumia wawu katika mashia, kwa sababu wawu inafidisha usawasawa na kulingana, na thumma inafidisha utaratibu na kufatana. Sahihun rawahu Ahmad. Kwa moja katika makosa ya ushirikina ni kutamka ukasema kama sio Allah na fulani, ni kosa. Au kusema akitaka Allah na fulani, pia ni kosa. هل يجوز الحلف بغير الله؟ جي نفاق وافق واسيكوا الله. جواب: لا يجوز الحلف بغير الله، هاي فايكم وافا اسيكوا الله. قال تعالى: قل بلى وربي لتبعثن. سمن ديو اي محمد وانبين ديو نا والله ان موافا ملوانكم تففليوا. La yajuzu kuwapa, haifai kuwapa kwa asiyekuwa nani? Allah. Wa qala sallallahu alayhi wasallam: man halafa bighairi llahi faqad ashraka, atakayemwapa asiyekuwa Allah kafanya shirki. Waite wote. Yeah, we'll take it. صحيح رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا يوتي أن تكفوا فليحلف بالله أمواب الله أو ليسمت أو أن يمانز يكيكين. متفق عليه. كم رب تكفوا أمواب الله نكما هويسكم أمواب الله كيكين. وقد يكون الحلف بالأنبياء أو الأولياء من الشرك الأكبر. نسأل لك وعطى متومة موالي لنويزة قوة لكتك شرك كبوة لكوندوغة كتك شرك نوغو. وذلك إذا اعتقد الحالف itakuwa shiriki kubwa pale atakapoitakidi yule mwenye kuapa anna lilwali tasarrufan bas yadhuruhu, kwamba yule wali ana uwezo wa kumdhuru. Walidhalika yakhafu min halafi bihi kadhiban, hivyo anaogopa kumtumia wali kumwapa kwa kiapo cha uongo. علما بأن الشرك الأصغر كجوة كما شرك دوغو من كبائر الذنوب نكتك مذام بمكوبها. ولا يخلد صاحبه من النار ولا متو أن يفعل شرك دوغو هاتو دون متوني مليلي. كو كيابو كمواب سيكوا الله إذا يوذا كوا شرك كبوة فالي أمباب يولي أنا يابا نايتكيدي كوا أمبا يولي أنا يمواب أسفو مواب أكي مواب كو يوونغو أنا يوذا كمذورو. سؤال ثالث: هل نلبس الخيط والحلقة للشفاء؟ تنويز قفاء بيوزي أو بكامبا كجيل يتيبا كفاتي بونيو ومراضي. جواب: لا نلبسها، حتروسي كفا، لقول الله تعالى وقول الله نسيما: وإن يمسسك الله بضر، إكوا الله أتقلتي ويتشوتي كتك مذارة فلا كاشف له، حكول من يوزك كوندوليها ومذارة إلا هو يسبقوا نيي من يوي الله سبحانه وتعالى. سورة الأنعام آية 17. وعن حذيفة نبي أمبوكيا حذيفة أنه رأى رجلا نبي أمبوكيا حذيفة أنه رأى رجلا حذيفة لمون أمت في يده خيط ويمكن واكي كنا كفان لتشاوزي kikamba kimefungwa mkononi mina alhumma ambacho kinazuia mtu kupata na homa kama zile homa za maambukizi vijicho na mengineyo. Faqata'ahu, akamkata kile kikamba Hudhaifa, akamkata yule bwana kile kikamba. Watala qawlu Allah ta'ala, na akamsomea kauli ya Allah anasema: wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, wala hutakuta wengi wanamuabudu Allah ila wakati huo pia watakuwa ni washirikina. Surati Yusuf aya 106, sahihun rawahu Ibn Abi Hatim. Sualu rabi'a: hal nu'alliqu al-hirzata wal-wad'ata wa nahwihima min al-'ayn, tunaruhusiwa kuning'iniza hirizi na vitu vingine kama vimiti, vijiti fulani hivi, ngozi, vipande vya ngozi, kwa ajili ya kuzuia kijicho. Aljawabu la nu'alliquha, la nu'alliquhuma, la nu'alliquhuma. Aljawabu la nu'alliquhuma, hatuwezi kuninginiza chochote mina la aini kwa ajili ya kutibu na kuzuia aini kijicho. Hatuwezi kufanya hivyo kwa ajili ya kuzuia kijicho. Li kauli Allah Ta'ala, kwa kauli ya Allah anasema, wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu. Ikiwa Allah atakuzuilia wewe madhara yasikupate, ama Allah atakuletea wewe madhara yakupate, Allah atakupa madhara, basi fala kashifa lahu illa hu, hakuna mwenye uwezo kuondoa yale madhara isipokuwa ni yeye mwenyewe Allahu jalla jalalu. Al-An'am aya 17. وقال صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك. أتكين إنجليزة هيزي باسي مفاني شركي موسى عبد الرحمن الله. صحيح رواه أحمد. تبسيما تكين إنجليزة هيزي مفاني شركي. التميمة تميمة الحرزة أو الودعة تعلق من العين. يولي فارغ يولي يفهمنا بزوري كلهات ونقاتها في نغوزي في مبامبا فيلي ونفونغا كل ميكونو ياو كل ماشينغو ياو توتو au vitambara vya usi au talasimu au miti fulani, yote inaitwa, ukitungika ukininginiza inaitwa tamima, yote inaitwa tamima. Sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.